Book 2 54 54 54 Покупки التسوق التسوق Я хотел бы купить подарок. أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. Но ничего очень дорогого. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Может быть сумочку? ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Какой цвет вы хотите? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ Черный, коричневый или белый? أسود, بني أو أبيض. أسود, بني أو أبيض. Большую или маленькую? كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة أو صغيرة. Можно посмотреть эту? أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ Она кожаная. هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ Или она из искусственных материалов? أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ конечно кожаная. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. это особенно хорошее качество. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. И сумка действительно очень дешевая. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. أنا мне нравится. هذه تعجبني. هذه تعجبني. Я ее возьму. سأخذها. سأخذها. Смогу я ее, если нужно, поменять. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Само собой разумеется. بالتأكيد. بالتأكيد. Мы упакуем ее как подарок. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. Касса вон там. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.